والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ورسائل أهل السنة والأثر. وصلنا عند اعتقاد القاضي عبد الله بن سوار العنبري، وهي عقيدة مختصرة جدا. المصنف من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة اللي هم كبار الآخذين عن أتباع التابعين، عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري التميمي البصري. أبو سوار القاضي، قال أبو داود ثقة، قال أبو أحمد بن عدي سمعت أبا خليفة الجمحي شيخ بن عدي وشيخ الطوراني يقول حدثنا عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري القاضي وابن القاضي وأبو القاضي وجد القاضي وأخو القاضي ومن أهل بيت قضاء. عقيدة مختصرات يعني استخرجها المصنف من كتاب حرب الكرماني، عقيدة حرب، مساء الحرب. يقول حرب رحمه الله: سمعت عبد الله بن سوار العنبري قال: السنة عندنا، السنة يعني ما فارقنا فيه أهل البدع وما أدركنا عليه حمادا وحمادا والناس الذين يقتدى بهم. حماد ابن سلمة ابن دينار، وحماد ابن زيد ابن درهم، وفضل ابن دينار على ابن درهم كفضل الدينار على الدرهم، كذا يقول أحمد ويريد العبادة والزهد. حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد هؤلاء أئمة البصريين من أقران سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي. في البصرة كان أنس بن مالك رضي الله، كان عدد من الصحابة لكن كان أنس بن مالك متميزا رضي الله عنه وأرضاه. فأنس بن مالك صحب النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات ثم عمر، توفي عام 100 للهجرة. فكما يقال في علم الحديث ألحق الأصاغر بالأكابر، سمع منه كثيرون، ولهذا كان أهل البصرة من أعلى أهل الأمصار إسنادا، يروون عن النبي بسرعة، يصلون إليه بسرعة. يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة ثابت عن أنس فقط، السند هكذا ثابت عن أنس، حميد عن أنس مثلا ثابت، عبد الله بن مغفل مثلا يرويان عن قتادة، قتادة عن أنس، قتادة عن عبد الله بن سرجس، ثم يصلون إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. حماد بن سلمة كان مشهور بالعبادة رضي الله عنه وبالتقى وبرواية الأحاديث التي فيها مخالفة لأهل البدع، يتحرى روايتها يغيظهم، حتى قيل إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فأحفظه بآخره. هو من أثبت الناس بثابت، له أوهام عن غير ثابت. أما حماد بن زيد فهو أعلى منه في الرواية، حماد بن زيد أعلى منه في الرواية، أبو إسماعيل الجهضمي. محمد بن زيد صار فيه نفس قصة العنابرة، هؤلاء ولده قاضي وحفيده قاضي وولد حفيده قاضي هكذا. حماد رحمه الله ابن زيد كان ثقة ثبتا في الحديث، أقل من حماد بن سلمة في العبادة لكن نحوه في الحرص على السنة في السلفية كما يقال في إظهارها، ولهذا خصهما بالذكر: أدركت حمادا وحمادا والناس الذين يقتدى بهم، والناس الذين يقتدى بهم. فهو بصري، ذكر علماء البصرة، علماء بلاده. وبطبيعة الحال البصرة من المفارقات أنه النواصب اللي في الكتب الستة متوقع أين يكونون؟ النواصب متوقعين يكونون في الشام. النواصب اللي في الكتب الستة كلهم بصريين، يعني عامتهم بصريون. السبب لعبت روحه من الكوفيين بس. هذه هي بس هذا هذا هو يعني ردت اي ردت فعل الكوفيين مرد روحه مشان يصير النواص وفيهم. لكن سبحان الله كانوا اكثر تدينا من والبصرة يعني الدسول فردستطرد عشان ابو استطرادات هذا يزعل. البصرة كانت دارا للعباد، ففي البصرة كان الحسن وكان ابن سيرين وكان حتى أولئك فرقد السبخي وغيرهم. فحتى التصوف عشش طبعا الحسن تلاميذ من يونس بن عبيد، هذا كاد ينسي الناس الحسن البصري ينطن شاي، كاد ينسي الناس الحسن البصري. من تلاميذ الحسن أيضا أيوب السختياني، هذا اللي فيه كل خصال الخير. سفيان الثوري راح يفاخر المدنيين، فالمدنيون قالوا له من عندكم أهل العراق، من عندكم أهل العراق؟ طبعا سفيان لو جيب لهم أهل الكوفة فما يأتيهم إلا بشيعي أو مدلس في الغالب، يعني أهل المدينة سيجدون عليهم أخذين، راح يقوموا بنشر. فسفيان إيش قال لهم رحمه الله؟ قال لهم عندنا يونس بن عبيد، عندنا أيوب، عندنا كذا، وبدأ يذكر لهم تلاميذ الحسن البصري. فقالوا له اذكر أهل بلدك، قال كلنا عراقيون، قال كلنا عراقيون. ايه الحين اهل البصره ما ظلمهم الا البتشي، هذا اللي ظلم منهم، ظلم من التقوى والزهد، وهذا اللي بس يبكون بس تقدر تقول سبحان الله. حتى ان سفيان الثوري كان شيعيا حتى راح الى البصره الى تلاميذ الحسن. هذا الكلام درستكم الاثر لما مر من ابو جعفر فقال سوق البصره وكذا، فقال الوزير عنده قال له دع اهل البصره يعني، قال من شنو تخاف من سيوفهم؟ قال له من دعائه، من دعائه فيهم محمد بن واسع فيهم. فالعباد فبعدين حتى لما ظهر التصوف المنحرف كان تمركزه في البصرة، كان تمركزه في البصرة، فما كان عندهم تشيع. عرفوا هذا الإشكال، إشكال التشيع اللي عند أهل الكوفة، ما كان فيهم نصب في الغالب، كان فيهم اعتدال، كانوا وسط بين، لكن كان فيهم هذا الإقبال الشديد على العبادة. حتى أنه قل فيهم الفقهاء، يعني الآن مثلا أيوب السختياني لا يكاد يكون له مذهب مع أنه فقيه. الآخرين حماد بن سلم، حماد بن زيد لهم فتاوى لكن ما هم منزل السفيان في الكوفة أو مالك في المدينة أو الأوزاعي في الشام، ذلك لإقبالهم على مثل هذا الأمر. وسبحان الله يعني حتى كانوا معتزلين صراعات المسلمين، فما كان ولا كانت ولا كانوا دار خلافة في يوم من الأيام. فيقول لك السنة وما أدركنا عليه حمادا وحمادا والناس الذين يقتدى بهم تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، هذه عشان جيرانهم الكوفيين، عشان يوضح نحن لسنا كذلك، لسنا كأولئك. تقديم أبو بكر وعمر في ذلك الزمان كانت مسألة اتفاقية، قلة من منحرفي الشيعة كانوا يقدمون علياً على أبي بكر وعمر. حتى حفيد علي الحسن ابن محمد ابن الحنفية كتب كتاب قال لا نرجع أمر علي وعثمان نتوقف فيه ونبقى على المجمع عليه أبو بكر وعمر. زائد ابن قدامة الإمام الكوفي لما قيل له تحدث فلاناً قال من أهل السنة هو، يمتحن ما يحدث إلا أهل السنة. قالوا له متى كان الناس هكذا؟ قال متى كان الناس يسبون أبو بكر وعمر؟ يعني مسألة كانت هذه مسألة جديدة عليه، هذه في الكوفة في موطن التشيع. فتقديم أبو بكر ثم عمر هذه مسألة متفق عليها عند الأوائل بتفضيل علي كما تواتر عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. حتى قال عبد الرزاق ورويت أيضا عن شريك أفضلهما بتفضيل علي نفس عليهما لهما على نفسه. الأمر منتهي. ومن دجل الرافضة من تلاعبهم إني أتيك برواية مثلا والله عمر قال كذا عمر قال كذا، ويترك المتواتر عن علي في الثناء وفي وقت خلافته حيث لا تقية، بل قال لا أتى بأحد يفضلني على بكر وعمر إلا وجلدته حد المفتري، هذا متواتر عن علي. طيب لكن النزاع أين وقع القديم في عثمان؟ أناس توقفوا كمعظم أهل البصرة نفسه وبعض أهل واسط مثل يزيد بن هارون الإمام، ومنهم من فضل عليا على عثمان مع احترام عثمان مثل إبراهيم النخعي، والسنة السنة التي آل إليها هؤلاء البصريون وكانت عند المدنيين وغيرهم تفضيل عثمان على علي مع الاحترام لعلي. العمدة في ذلك، ولهذا كان يحيى القطان أحد أئمة البصريين، كان ما يفضل، كان يتوقف علي على عثمان، فجاء تلميذ أبو عبيد القاسم السلام فقال له يعني أنت ينبغي أن تفضل عثمان، قال كيف ما الدليل؟ قال ما حدثتنا أنت به، هل الحين هذا رب مبلغ أو عام سامع؟ فحدثه بالخبر اللي مروي من طريق الكوفيين، رواية وكيع عن الأعمش عن النزال فيما أظن بسنده لابن مسعود، لما ولي عثمان ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال ولينا خيرنا ولم نألو، يعني لم ندخر جهدا. وخبر عبد الله بن عمر كان الناس يفاضلون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويقفون على ذلك فرجع. بل كان في أهل الكوفة في ذلك الزمان نوع انحراف عن عثمان، حتى قال ابن المبارك فيما روى ابن المقرئ في معجمه من أراد أن تثكله أمه فليقف في دويرة الكوفة وليقل رحم الله عثمان. شوف هذه بدايتها، كان ما عنده مشكلة مع أبو بكر وعمر، هذه بدايتها، البدعة تبدأ شبرا ثم تصير أميالا وفراسخ. أنت الحين شايف شلون الوضع؟ صارت كفر، صارت طيحة حظ، صارت مرة واحدة يعني صارت قنادر ذول، أنت تشوف يعني جاي محرم ونشوف على شيء الشغل. أي ف حتى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، شيخ الإمام أحمد، لما راح الحماد بن زيد المذكورها هنا، فجاء جلس عنده وقال له حدثني بفضائل عثمان. فحماد بن زيد نظر إليه وقال كوفي وتسأل عن فضائل عثمان؟ والله لا أحدثك إلا وأنا قائم وأنت جالس. سفيان الثوري حارب هذا الانحراف، كان إذا ذهب إلى الشام حدثهم بفضائل علي، وإذا ذهب إلى الكوفة حدثهم بفضائل عثمان، بس ما يعني ناس اهتدت بس ناس ثانية ضلت يعني. أما الأوزاعي لما ظهر في الشام وحدثهم بفضائل علي خلاص خلص النصب انتهى من الشام. لهذا الشيخ الإسلام بن تيمية له كلمة جميلة يقول أصحاب عثمان مؤتمنين على علي، يعني في الغالب ما يسبون علي، قال ولكن أصحاب علي غير مؤتمنين على عثمان، غلطون علي. روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه أن ميمون بن مهران الجزري من أهل الجزيرة ذهب إلى عمر بن عبد العزيز وكان يفضل عليا على عثمان، فعمر بن عبد العزيز حاججه وألزمه، فقال له رجل تأول أسرع في الدماء أم رجل أسرع في الأموال؟ يعني الناس تنتقد على عثمان أكثر ما تنتقد إيش؟ أمور في الأموال، علما أن عثمان أصل له سابقة في الأموال، حفر بئر روما وغير ذلك وتجهيز جيش العسرة، أم رجل أسرع في الدماء؟ علي، الناس لما تنتقد على علي إيش؟ تنتقد على علي حروبه. فأنت الاعتذار عثمان أسهل، وعلي أيضا له سابقة في السيف الإسلام، علي رضي الله عنه تقرأ أخبار السيار تعرف في غزوة بدر تشوف فلان فلان فلان قتلهم الزبير، فلان فلان فلان قتلهم حمزة، فلان فلان فلان قتلهم عمر، بعدين فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان قتلهم علي. شوف يعني علي رضي الله عنه كان يعني كان له نكاية شديدة في في المشركين، كان قوي يعني. أيوة، فسبحان الله يوم تديه تنهد تحيله ما يعني. سيف كهرباء. سيف كهربائي. لا هو شوف انت شوف لنا وسيله سريعه يعني. الحين اتمنى هذا تصير كل شيء يعني قنبله تحطهم مكان واحد وهي شوف الله واستتابه جماعيه تتوب ايه يا الله تروح ان شاء الله تنفعك عند رب العالمين يلا ايه والحب لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. لما ذكر التفضيل لكي لا يخطر على بالك ان التفضيل يقتضي الازراء على احد الاطراف. التفضيل لا يقتضي الإذراء على أحد الأطراف. لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كلمة ذهبية جدا في توصيف ضلال الرافضة، كلمة دقيقة، قال يعني ضلال هؤلاء القوم مبني على أنهم يأتون لأناس متقاربين في الفضل اللي هم الصحابة الأربع الخلفاء، فيجعلون أحدهم معصوما علي ويجعلون البقية من أعظم الناس كفرا. وأنت في الواقع لما تدري حياة هؤلاء تجدهم ناس متقاربين أي، فأنت بالمتقاربين تأتي تجعل هذا كذاك وهذا كذا. يعني اليوم حتى مثلا حتى في بعض الحزبيات المعاصرة يأتي إلى ناس متقاربين بالعلم متقاربين كذا، فيجعل هذا إماما في السنة ويجعل هذا كأشر أهل البدع، خصلة تشبه خصال الروافض حقيقة إلى حد كبير. فطبعا الحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم جميعا هذا، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ثم يدل على ذلك مطلق النظر، فإن المرأة اليوم مثلا أي ناس في أي بلد يدرسونك في المناهج، ايش يدرسونك في العاده عندنا مثلا تاريخنا تاريخ الكويت القصير هذا شنو، حادثه الغزو يحط لك كم واحد اسير ما ادري شنو هو سوا قوندي ما ادري شنو سوالف كذا بملخ الى اخره، ويقول هذول الابطال يربوا الاطفال على حبهم ليش والله هؤلاء بذلوا، يحط لك صور امراء 60,000 امير كلهم صلحاء ما ادري شلون عادي، تروح انت تطالع ليش والله هذول امراء البلاد بنوا البلاد لازم تحبهم غصبا عنك ليش بناء على الملة الوطنية. طيب انت الآن هؤلاء الذين بذلوا الغالي والنفيس، هؤلاء الذين سبقوك إلى الإيمان، هؤلاء الذين أوصلوا لك الإيمان بطريقة أو بأخرى بنوا الإسلام قال والكف عن ذكر مساوئهم. نحن لا نعتقد فيهم العصمة، ولكننا نعتقد أن هذه المساوئ بما أن الله وعدهم الحسنى إذن هي مكفرة بطريقة أو بأخرى، ابتلاءات دنيوية، حسنات مكفرة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مكفرة بطريقة أو بأخرى، إقامة الحد عليه في الدنيا كما حصل مثلا مع ماعز والغامدية. الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى وأمرنا بالاستغفار لهم، ولم يأمرنا بالاستغفار لهم إلا وهم محل قابل للاستغفار. يقول وعظيم الرجاء لهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، واختار قول أصحابه قلب واختار أصحابه لما رآهم أصفاهم قلوبا. طيب واليوم عجيب، تقول النصارى كفار، تقول ما يجوز التهنئة بأعيادهم، تقول كذا، خطاب كراهية تحريضي سيؤدي. طيب وخطاب الكراهية للصحابة رسول الله سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى الشك في الشريعة. لهذا روي هارون الرشيد لما أتاه زنديق قال له من أين أتيتم؟ زنديق كافر بس إنه كان يظهر الإسلام، لما اكتشف قال أنت وين شنو إيش كانت خططكم؟ مجالكم كيف كان؟ فقال له قال القدر، قال والرفض، قال كيف قال الرفض؟ يعني نطعن في أصحاب صاحب الشريعة حتى نتوصل للطعن بصاحب الشريعة شخصية هو النبي الكريم، ونطعن في المنقولات من خلاله فينتهون. يعني اليوم مثلا شوف الروافض أصحاب جعفر الصادق كم واحد يروون عنه 4000، هو جعفر الصادق قاعد يسولف طول حياته وكلهم كوفيين. عند الإخباريين كلهم ثقات مستنكر كلهم ثقات ونصهم كفار عندهم، بس عادي نقبل رواياتهم. هذا أبطحي تبع عبد الله بن جعفر الأبطح كافر ولد الصادق، هذا مدري شنه تبع محمد ولد جعفر هم كافر. الإمامية معروف يكفرون جعفر الصادق ولده موسى مسلم، والأخوان بقى كفر كله لأنهم ادعوا الإمامة. فالشاهد اليوم يعني لو من منطلق هذه المصلحية يعني فما بالك وعامة ما يذكر من أكاذيب الروافض وغيره وغيره وغيره على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي الناس تشكك بالمتواترات ثم هي تؤمن بروايات مثل طريقة عدنان إبراهيم وغيره وغيره. طيب بعدين قالك والإيمان قول وعمل، هذه أيضا إياك يحكي واسمع يا جارة. أيضا كان الإرجاء منتشر وين؟ في الكوفة، في مثلا حماد بن أبي سليمان أبي حنيفة أصحابه كانوا مرجئة، لهذا كانوا لا وكان الكوفيين عندهم نظرة إيش يسوون؟ يختزلون الدنيا بأنفسهم. فمثلا أبو نعيم الفضل بن دكين إذا قال فلان مرجئ يعني ما هو شيعي، قد يكون سنيا، يعني هو هكذا فاهم. يعني حتى مثلا بعض أهل السنة في الكوفة كانوا يشربون النبيذ اللي يذكر كثيره دون قليله، ويقولون هذا من علامة السنة. ليش؟ لأن الشيعة ما يشربونه، مع أن السنة في أماكن أخرى ما يشربونه، لكن كانوا إيش عندهم نوع نظرة ضيقة. بعد ذلك لما سفيان الثوري لما رحل ورأى تغيرت هذه النظرة. لا أبدا، كان عندهم نوع تأول، ثم هذا التأول إيش قواه؟ أنك تجد الرافض يخالفك. يعني أنت الآن مثلا الروافض يجهرون بالبسملة في القراءة مثلا، أنت عندك أحاديث عن السنة في سنة النبي الكريم أنك تسر، والإصرار والجهر خلاف معروف. فأنت إيش يقويك بعد على السنة؟ تشوف الرافض يخالفونك. إيه طبعا طبعا. الإيمان قول وعمل، هذا يعني من أعظم المبادئ. طبعا حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب طيب، إذا كانت إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان، إذا كانت إماطة الأذى من الطريق من شعب الإيمان، فالصلاة كيف؟ فالزكاة كيف؟ فالحج كيف؟ حتى لما سئل بعض السلف عن قول المرجئة وكان في الحج، قال هؤلاء الذين يزعمون أن طوافك بهذا البيت ليس من الإيمان. طبعا هذا الإرجاء هو الفاشي. اليوم الناس نظرية الإرجائية بصورتها القديمة ما لا يتكلمون بها، ولكن يطبقونها. بس يقولك الدين مو كذا، مو لحية، الدين مو كذا، الدين مو تروح المسجد. بس ايه هو شوف، اول شيء يقولك الدين خلف المسجد، بعدين لو رحت تصير المسجد يقول ترى الدين مو من المسجد، على الدين وين؟ في شيء ابوك؟ ها يعني الدين مصلحه. ارجع هذه المره ايوه. ف هذه تلاعبيه استهانة. لا هي ليست كل الدين، نعم لا لا شك، لكنها شعبة من الدين. كل واحد فائدة معنوية، أقول لك مخترع فلان يدش النار ما أدري شنو يدش النار على فائدته هو الشخصية. واحد كافر بالله ولا واحد يعبد الله عز وجل يقول هذا مو دين، ترى مو شرط يمكن مو زين. إيه واحد يسوي مكيف لا هذا زين، مع إنه مو منطقي ببلاش، ما أخذ منك فلوس. إيه سبحان الله. إيه يعني انت الان مثلا كيف وزع مجان، ما انا حتى اختراعات هذه عامه التراكميه ما حد مخترعها واحد يعني. تلقى الاشياء مخترعينها 100,000 وهي لو مسيره الفتوحات ما صارت الاختراعات التراكميه بعضها 100 سنه و200 سنه تراكميه عشان توصل. اي طيب الان حتى مثلا ايش ملحد يموت يقول لك هذا ملحد وخطيه وكان متعذب وكان متمرض والى اخره. طيب وبعدين هو ما يؤمن بالله يعني هذا اعلى الكفر. بعدين معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه كم مره حاج صلي فتوحات جاهد مع رسول الله لاحقين امه هند ابن اكله الاكباد. الحين شنو يصور لك القصه؟ يصور لك ان ابو سفيان ومعاويه وهند بنت عتبه قاعدين هالشكل وقاعدين يخططون على وقاعد يخططون على الاسلام. شوف شوف انت معاويه راح تجيب ولا سمي يزيد مو عقب 40-50 سنة في ناس راح يقتلون عثمان. انت استغل الفرصة 35 سنة بعدين الحسن راح يتنازل لك. احنا ندري علي راح يجيب ولد اسمه الحسن. ترى الحسن جبت هذا راح يتنازل لك بعدين. ها وخلي يزيد يروح يقتل الحسن يقتل الحسين لان الحسن راح يموت قبل الحسين. احنا ندري يعني والكفر راح يقول الحسين تعال وكذا. شنو هذه هي القصة؟ شنو يعني؟ حتى الان معاوية عنده اخو اسمه يزيد يزيد بن أبي سفيان. هذا ولا أبو بكر الصديق وكان من كبار فاتحي الشام. هو هم ولد هند وولد أبو سفيان ومشهور من كبار صلحاء الصحابة. فاليوم طيب أنت ترجو لهذا ما ترجو يوقف طلاب مدى يا أخي مطرب يا أخي إنسان حسين عبد الرضا ما أتغدى حسين عبد الرضا يا أخي هذا إنسان. وين المشرك؟ وين الزنديق؟ وين شو اسمه؟ وين كذا؟ وين الخليفة الفاتح اللي لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فهذا من التلاعب. يعني حتى اليوم مثلاً يجيك ناس مثلاً ترحم على واحد بعثي الله يرحم فلان الله يرحم صدام الله يرحم صدام الله يرحم صدام والله بإسلام نقاش ضايق له قلت يا أخي أنت ليش تكذرون علينا؟ هذا كان سيف العرب وهذا كان كذا هذا كان كذا. طيب لا تقول رحم الله يزيد بن معاوية ينظر لك شيء ثاني. طيب هم غير هم هذا هم مسلم هم خليفة وهم كانت بأيام عز لا زال الإسلام عزيز 12 أميرا. نعم قتل ابن بنت رسول الله جريمة لا شك يعني قتل في وقته ورويت عنه اعتذاراته ورويت عنه بس شنو يعني خصمه كريم وربه رب كريم وانت شكو عادي الله غفور رحيم. ليش انت ليش اي ليش هالشكل؟ ايضا يلا نقول قاتل حسين مباشره شو اسمه عبد الله بن زياد رحم الله. عبد الله بن زياد كان من مفتاح تركي يعني كان من الفاتحين الكبار يعني يجوز عادي اقولها رحمه الله وسعت كل يسدلك رحم الله رحمه الله وسعت كل شيء. يبقى رحم الله العدناني رحم الله البغدادي لو يموت ما يقبل يكشور بس للملحد لا لا مو غير هذا مو شيء. رحمه الله وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا. طيب الذين آمنوا ولا ذولا من الذين آمنوا تكفرهم؟ سبحان الله تلعب. فلا شك الإيمان قول وعمل وهذا جهل ما في ميزان الناس تقيس فيه بل هو هوى. الناس يقدسون أنفسهم يعظمون أنفسهم على ذات الله تبارك وتعالى اللي ينفع بشكل شخصي كأن الجنة ملكه هو. اللي ينفع بشكل شخصي بيعطيه الجنة لما تكون الجنة مالتك لكن هذا الجنة بيد الله تبارك وتعالى. نعم الله عز وجل عليك لا تحصى. شنو هذا ما يسوي لك شيء وهذا مجرد إنسان تنتفع منه وينتفع منك لكن المنة الخالصة لله تبارك وتعالى في إيجادك أصالته. يعني بعضهم يقعد يقول ليش الله خلقنا بعدين يقول يا أخي المخترع الفلاني والله ما قصر صراحة سوانا كذا. طيب أنت مو كاره الحياة من أصلها يعني تموت تتساءل لماذا خلقنا الله؟ طيب ايش معنى يعني لما في واحد طبيب ولا واحد اذا انت تشلب بالحياه اذا عاجبك الموضوع اذا رب العالمين عطاك شيء يعجبك يعني الله المستعان. فلا حول ولا قوه الا بالله. نقف عشاكم متى يطيح ولا الصلاه الحين؟ طيب خلينا نسولف شوي نكمل 30 دقيقه كمالة المتن حدثنا بعد 50 دقيقة من كتابة. في طالب في مطعم انت؟ يلا ماشي. ضحية هذه؟ هذا شنو تكمل 30 دقيقة بعد السؤال؟ ما نبي نكمل.